السائل يسأل فيقول: 99 اسما التي من أحصاها دخل الجنة، هل هي معينة أم أي 99 اسما تتحقق فيها الشروط وليست بمعينة؟ نعم، ليست بمعينة، فالمقصود هنا أنها من أحصى من أسماء الله 99، فهذه 99 ليست معينة محددة، بل إنها تجمع من خلال ما ورد من النصوص، والله أعلم.